الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة في سلسلة الرقائق هو حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. وهذا الحديث موجود في الصحيح، قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 3 مواضع من كتابه الصحيح أو في 4، وغيره في هذه القصة التي يقول فيها علي رضي الله عنه: إن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى. والرحى هو آلة الطحن التي كان يطحن بها، وأرته أثرا في يدها من الرحى، واشتكت فاطمة رضي الله عنها مجل يدها، والمجل هو التقطيع الذي يحصل في اليد من نتيجة العمل، وهو غرض اليد الذي يحدث عند مباشرة الأعمال، فكل من عمل عملا بكفه تجد فيه مددا وتقطيعا إذا كان يمارس العمل بكفه دائما. فيقول علي رضي الله عنه وهو الزوج المشفق على زوجته، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف من ينتقي لابنته، يقول علي رضي الله عنه: قلت لفاطمة: لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة قال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى اشتكيت ظهري. فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. ومعنى سنوت يعني عملت مكان الثانية، والثانية هي الناقة التي تسحب الماء من البئر. فيقول علي رضي الله عنه: من الحاجة عملت بدل الثانية، عملت بدل الناقة في سحب المياه من الآبار بالدلاء لأجل الناس بأجرة. لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. فقالت فاطمة: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. فهذه فاطمة رضي الله عنها جرت بالرحى وطحنت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، كما جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث، وفي رواية: وخبزت حتى تغير وجهها، لأن الخباز مع لفح نار الفرن يتغير لون وجهه. كل ذلك حصل لفاطمة رضي الله عنها. فاقترح عليها علي رضي الله عنه أن تذهب إلى أبيها تطلب خادما، حيث أن عليا لم يكن يستطيع أن يوفر لها خادما. وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فاقترح عليها أن تطلب جارية تخدمها من أبيها من هذا السبي الذي جاء. فقال لها: وقد جاء الله أباك بسبي، فاذهبي إليه فاستخدميه. الألف والسين والتاء تفيد الطلب، استخدميه يعني اطلبي خادما، اطلبي خادما جارية تخدمك. بلغها أنه جاءه رقيق، فذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تجده، لم تصادفه، أتته لم تجد عنده، لم تجده، ووجدت جماعة يتحدثون فاستحيت ورجعت. وفي رواية: فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة أن ابنتك فاطمة جاءت تسأل عنك. وفي رواية مسلم: حتى أتت منزل النبي صلى الله عليه وسلم فلم توافقه فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة. فهذا معناه أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت تبحث عنه في البيتين، ذهبت إلى بيت عائشة حجرة عائشة، وذهبت إلى أم سلمة تبحث عن أبيها لتسأله خادما. وجاء في رواية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك يا بني؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت. فقلت، يقول علي رضي الله عنه: ما فعلت؟ قالت: استحييت، ما استطعت أن أطلب. فلعلها رضي الله عنها ذهبت أولا البحث عن أبيها فلم تجده، ثم جاءت مرة ثانية فوجدته لكن استحت أن تطلب، ثم بعد ذلك تشجعت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته الخادم فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك؟ وفي رواية فقالت: انطلق معي، أو قال علي رضي الله عنه لزوجته أن تنطلق معه، فانطلقت معه فسألاه فقال: ألا أدلكم؟ وجاء في هذا الحديث الذي قرأناه أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءهما وقد أخذ مضاجعهما، دخل عليهما فقال: فقلت بأبي يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: علي يقول هذا. وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت يداي. اشتكى الزوج، زوج البنت والبنت، وقد جاءك الله بثدي وسعة، فأخدمنا، أعطنا خادما من هذا السبي. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. يقول: كيف أعطيك وهذا السبي الذي جاءنا نبيعه ونأخذ ثمنه وننفقه على أهل الصفة الفقراء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة ليس عندهم أهل ولا مال ولا بيوت، وإنما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلازمونه على شبع بطونهم فقط، الطعام على الطعام. فقال: كيف أعطيك الخادم والخادم السبي نبيعه وننفق ثمنه على أهل الصفة؟ جاءت رواية قالت: فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولا، يقول علي رضي الله عنه، إذا لبسناها طولا خرجت منها جنوبنا، وإذا لبسناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأقدامنا. فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفة لهما، إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. لما دخل عليه الصلاة والسلام أرادت، قالت: فذهبت أقوم، أو في رواية: فذهبنا نقوم كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم: مكانك أو مكانكما، أي إلزما مكانكما لا تقومان. فلجلس بيننا صلى الله عليه وسلم، جلس بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فقال: إني أخبرت أنك جئت تطلبين، فما حاجتك؟ قالت: بلغني أنه قدم عليك خدم، فأحببت أن تعطيني خادما يكفيني العجن، القبز والعجن، فإنه قد شق عليك. قال: فما جئت تطلبين أحب إليك أو ما هو خير منه؟ قال علي: فغمزتها فقلت: قولي ما هو خير منه أحب إلي، حتى نعرف ما هو خير من الخادم هذا والحرص على الخير. قال: فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما عليه، ثم ذكر التسبيح. وفي رواية أنه لما دخل عليها أدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، ويحمل هذا على أنها فعلت ذلك أولا، فلما تآنست به رفعت وجهها إليه وكلمته. وفي بعض الروايات قال: ما كان حاجتك أمس؟ فسكتت مرتين. فقلت، يقول علي: أنا والله أحدثك يا رسول الله، فذكرته له. فهذا يحمل على أنه سأل فاستحيت أولا فكلمه علي، ثم لما زال الخجل تكلمت هي وأنشطها للكلام زوجها فتكلمت وطلبت. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أتياه فقال: ما أتى بكما؟ قال علي: شق علينا العمل. فقال: ألا أدلكما؟ وذكر الحديث. وفي رواية قال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت أسلم عليك. واستحيت حتى إذا كانت القابلة قال: أتي أباكي. وذكر مثله. حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال لها علي رضي الله عنه: امشي. فخرج معنا. فهذه الأحاديث وهذه الروايات تدل على أنه ربما حصل ذلك بإتيانهما ثم بإتيانه إليهما. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، خير مما سألتماه؟ قال: بلى. فقال كلمات علمانهن جبريل: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما من الليل تسبحان فذكر لهما التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 34. كم عددها؟ 100. كم عددها؟ 100. في رواية قال: فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، يعني الأجر عند الله الحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية: فأمرنا عند منامنا ب33 و33 و34 من تسبيح وتحميل وتكبير. فإذا سبحان الله 33 قبل النوم، والحمد لله 33، والله أكبر 34. 34 مرة يفعل يقول ذلك. الآن هذه الوصية، يعني أن الذكر هذا أنفع من الخادم وأفضل من الخادم. علي رضي الله عنه حافظ عليه فلم يترك هذا الذكر أبدا. جاء في رواية أن علي رضي الله عنه قال: فما تركتها بعده. فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا الرجل الذي قال له ذلك جاء في رواية أنه ابن الكواء. ابن الكواء قال: ولا ليلة صفين، يقول علي رضي الله عنه: ولا ليلة صفين. فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق. نعم، ولا ليلة صفين. عبد الله بن الكواء من أصحاب علي رضي الله عنه، لكنه كان متعنتا في السؤال، وقد ابتلي علي رضي الله عنه بأشخاص ما شفوا غليلة ولا صبروا معه ولا حققوا ما يريد، وكان يريد أن يقر الأمر ويستقر الخلافة، ولكنهم ما شفوا غليلة كثير منهم. ولذلك قال في نهاية حياته: قال: اللهم مللتهم وملوني فاقبضني إليك. فلم يكن مع علي رضي الله عنه من الرجال مثل ما كان مع أبي بكر وعمر، ولذلك لم يكن الأمر مستتبا له. فكان هذا ابن الكواء نموذج من كان مع علي رضي الله عنه. كان معه أفاضل علماء وصحابة لا شك، لكن ابتلي أيضا بأشخاص فيهم ما فيهم، منهم عبد الله بن الكواء. لما حدثهم علي بالقصة قال: ما تركتها بعده. فجاء عبد الله بن الكواء يقول: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين ما تركت هذه الأذكار. يقول: ولا ليلة صفين، ويحك ما أكثر ما تعنتني، لقد أدركتها من السحر. وفي رواية: فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. وفي رواية: إلا ليلة صفين فإني أنسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل فقلتها. فهذا يدل على لزومه للذكر رضي الله عنه، وأنه حتى ليلة صفين، وهي المعركة التي جرت بين علي رضي الله عنه وأهل الشام حتى أنهم اقتتلوا مقتلة عظيمة وأقاموا بصفين عدة أشهر، وكانت المعركة عبارة عن وقعات كثيرة، ولم يقال لكنهم ما قاتلوا في الليل إلا مرة واحدة وهي ليلة الهرير، سميت بذلك لكثرة ما كان الفرسان يهرون فيها، وقتل من فريقي تلك الليلة عدة آلاف. وقد أوشك علي رضي الله عنه على النصر حتى رفع أهل الشام المصاحف وطالبوا بتحكيم القرآن، وحدث بعد ذلك توقف المعركة وكانت سنة 37، وخرج الخوارج عقب التحكيم في أول سنة 38، وقتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان، خرجوا وقفوا عن القتال. وحاول علي رضي الله عنه أن يحسم الأمر لكن لم يتهيأ له ذلك ولم يكتب الله عز وجل له ذلك. بعدما توقفوا كان هم السبب في عدم حسم الأمر، جاء انقلبوا عليهم مرة أخرى الخوارج هؤلاء، قالوا حكم الرأي في كتاب الله، وأرسل علي رضي الله عنه لهم ابن عباس فناقشهم وناظرهم ورجع من 12,000 رجع 8,000. وهؤلاء عندهم كان سرعة في الرجوع وسرعة في الرد، سرعة في الرجوع وسرعة في الرد. وهؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه في سنة 38 للهجرة بالنهروان كان منهم ذو الثنية، الرجل الذي كان مقطوع اليد في عضده مثل حلمة تدهي المرأة أسود، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام علي أنه سيقاتل الخوارج وأنه سيقتلهم وأن آيتهم ذو الثدي هذا. ولذلك فإن علي رضي الله عنه بعد المعركة طلب البحث عن ذو الثدي فلم يوجد، فأمر بالبحث فلم يوجد، ثم حلف أنه يوجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبه، فبحثوا عنه ذيل القتلى حتى وجدوه، فخر علي رضي الله عنه ساجدا لله شكرا. وكان هؤلاء قد أفسدوا في الأرض، خرجوا على علي رضي الله عنه على المسلمين يكفرون مرتكب الكبيرة، حتى كفروا علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، حتى أنهم اجتمعوا اجتمع ثلاثة منهم عام 40 للهجرة، اجتمعوا أو قبل عام 40 اجتمعوا في موسم الحج، قالوا ما هي سبب مشكلات المسلمين؟ قالوا خرجوا من نتيجة الاجتماع أن سبب مشكلات المسلمين ثلاثة، علي ومعاوية وعمر بن العاص، ما هو الحل؟ قالوا نقتلهم ونريح المسلمين من شرهم، فتفرقوا في البلدان على أساس واحد يغتال علي واحد يغتال معاوية واحد يغتال عمر بن العاص. فأما معاوية رضي الله عنه فقد طلع عليه طعنه فاكتوى منها فبرأ، وعمر قد لم يصلي بهم تلك الصلاة إماما، صلى غيره فطعن غيره. وأما علي رضي الله عنه فإنه خرج علي عبد الرحمن الملجم هذا بسيف جلس يسقيه السم شهرا، فخرج عليه في الظلام اختبأ له فخرج عليه فضربه على جبهته بهذا السيف المسمم، فلما ضربه على جبهته وسال الدم من جبهته على لحيته تذكر، وكان يذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشقى الناس عاقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه حتى يبل منها هذه، يعني لحيته رضي الله تعالى عنه. هؤلاء وقتل هذا الرجل أشقى، وهذا الأشقى الناس قتل خير الناس في ذلك الوقت وهو علي رضي الله عنه. وبعد ذلك حمل علي ثم توفي فيما نحسبه شهادة له رضي الله عنه وذهب إلى ربه. وهذا عبد الرحمن الملجم من ضلال الخوارج، أنهم لما أخذوه فربطوه قطعوا يديه ولم يتكلم ولم يندف لبنت شفة ورجليه، فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه كما جاء في بعض الروايات صرخ فقالوا ما لقى لسان يذكر به الله. وهذا الذي قتل خير الناس في ذلك الوقت وهو علي رضي الله عنه. فهؤلاء خرجوا على المسلمين فكفروا المسلمين، كل من ليس معه فهو كافر، وقتلوا خير المسلمين، وذهبوا إلى أحد المسلمين كان معتزل الفتنة معه مصحف يقرأ به وعنده وليد حامل، فأخذوه أخذ المصحف منه قتلوه وذبحوه وأراقوا دمه في النهر، وأخذوا الوليد بقروا بطنها وأخذوا الجنين الذي في بطنها قتلوها وقتلوه. ثم مشوا فجاءوا إلى بستان كتابي نصراني، فأراد بعض من يأكل يأخذ منه ثمرا، فقال بعض لبعض لا هؤلاء أهل الكتاب أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، كيف تأخذ التمر؟ ما يجوز تأخذه إلا بحقه، تفاوضوه. فجاءوا إلى صاحب البستان يفاوضونه، فقال: وعجبا لكم، تقتلون فلان هذا صاحبكم مسلم أخوكم ثم تأتون تفاوضونني على التمر؟ حتى هو هذا استعجب من صنيعه. فهؤلاء بقية الخوارج الذين كان أحدهم قتل علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه قد قتل معظمهم وراح المسلمين من شرهم، ولكن هؤلاء بقيت فيهم بقية، ثم بعد ذلك تفرقوا في البلدان. تسعى منهم عبد الله بن إباض الذي تنسب إليه فرقة إباضية، ويقول هؤلاء من تكفير مرتكب الكبيرة، وتطور مذهبهم بعد ذلك فأنكروا رؤية الله تعالى في الجنة، وقالوا إن القرآن مخلوق، أخذوا من المعتزلة قضية خلق القرآن، وهكذا عندهم بدع في الدين، ولا زالوا هكذا إلى الآن، هؤلاء بقايا أولئك السابقين. المهم أن علي رضي الله عنه مع شدة وأهوال المعركة ما نسي هذا الذكر في المعركة تلك الليلة، مع أن المعركة تنسي كل شيء، لكنه ما نسي أن يقوله، وتذكر قول الفجر في الليل في السحر وقاله. فهذا الذكر العظيم يدل على أن ذكر الله عز وجل يقوي البدن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمه فاطمة وقال إنه خير من خادم، معناها أن ذكر الله يقوي الأبدان، أن ذكر الله عز وجل يقوي الأبدان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد اختار لابنته أن تبقى على حالها، ولم يعطيها ذاك الخادم، وأعطاها بديلا هذا الذكر العظيم. وكذلك فإنه اختار لابنته ما أحب لنفسه من إيثار التحمل والصبر على الشدة والقلة، الصبر على القلة تعظيما لأجلها، وإلا كان ممكن يعطيها من الذهب ما شاء، ولكنه اختار لها واختار لنفسه، واختار لها ما هو أكثر نفعا لها في الآخرة. وآثر أهل الصفة لأنهم فقراء قد وهبوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه من زهران معروف يرجع نسبه إليه، هذا الذي وقف نفسه على العلم على شبع بطنه بس، ومع ذلك كان لا يجد في كثير من الأحيان ما يشبع به بطنه. هؤلاء أهل الصفة وقفوا أنفسهم للعلم والجهاد، يخرجون في جيوش المسلمين لا هم لهم إلا العلم والجهاد، اشتروا أنفسهم من الله بالقوت. أخذ العلماء من الحديث تقديم النفقة على طلبة العلم على غيرهم، لأنه أنفق عليهم. وكذلك فيه ما كان عليه السلف الصالح من شرف العيش وقلة الشيء وشدة الحال، وأن الله حماهم من الدنيا مع إمكان أن تحصل لهم الدنيا صيانة لهم من تبعاتها، لأن يوم القيامة في وقوف للسؤال عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك فقراء المهاجرين يدخلون أغنياء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، ويطهون للحساب فيقال يقولون على أي شيء نحاسب، وإنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله، نحاسب على ما كان عندنا شيء، كل الذي كان عندنا هو سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. ولذلك يقال لهم ادخلوا الجنة يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وأصحاب الجد الغنى محبوسون. ولكن هذا الحبس لا يشترط أن يكون عذابا، فإذا كان أهل الغنى قد أنفقوا في سبيل الله وصرفوا فيما يرضي الله فإنه يكون لهم زيادة في الحسنات، وقد ترتفع بعضهم يرتفع مراتبهم في الجنة فوق الفقراء بعد ما يدخلون، لكن الدخول أول الفقراء، ثم أهل الغنى إذا كانوا بذلوا في طاعة الله يدخلون متأخرين، لكن ربما تكون مرتبة بعضهم فوق مرتبة الفقراء من أجل الحسنات أو الصدقات التي تصدقوا بها. وفي هذا الحديث كذلك أن الإنسان يحمل أهله على ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك، لأن بعض النساء قد لا تكون لها قدرة، فربما لو أنه أراد أن يحملها على شيء من الشدة طلبت الطلاق وخرجت من البيت وتركت له البيت والأولاد، وكثير من النساء بفعل ما في المجتمع من الانشرافات والترف ترسخ فيهن قضية البحث عن الماديات طلب الخدم، وأن ما تعمل شيئا، ربما لا تعمل شيئا وتلقي بكل شيء على الخدم، وتتفرغ هي لذهابها خارج البيت ومشاويرها وسهراتها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى بذات الدين أوصى بذات الدين لأجل أنها تعرف على الدين وتقيم له الوزن العظيم. ولذلك فإن الإنسان يجب أن يكون حكيما، قد يجد أحيانا نفسه في نفسه شيئا من الزهد لكن أهله لا يطيقون، لكن إذا كانوا يطيقون حملهم معه على الزهد. كذلك استدلوا بالحديث على جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان، لكن هذا فيه نظر، لأنه جاء في بعض طرق الحديث أنه استأذن. وكذلك في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يقاس على غيره من غير المعصومين، كما إذا جاء ودخل وجلس بينهما. ثم إن هذا الحديث فيه إظهار الشفقة على البنت والصهر، فإنه قال ألا أعلمكما، أتاهما في بيتهما وجلس بينهما وقال ألا أعلمكما. فيؤخذ منه أن الإنسان عليه أن يبر بصهره، يعني لو واحد قال زوج البنت هذا ليس من الأرحام، صحيح ليس من الأرحام لأن الرحم قرابة رجل من جهة أبيه وأمه، لكن كونه ليس من الرحم لا يعني أنه لا يبر ولا يحكم إليه. فإن الأصهار لهم أيضا معاملة في الإسلام حسنة، فمن ذلك هذا الحديث. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة المسجد فوجد عليه رضي الله عنه مضطجعا على التراب، فنفض عنه جعل ينفض عنه التراب ويقول قم يا أبا تراب يداعبه. فصار عليه رضي الله عنه لا يحب إلا هذه الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها لما لاصق التراب، وكان قد خرج من البيت، حصل بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما شيء، فخرج من البيت إلى المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه ليطيب خاطره. وكذلك فإن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع علي وفاطمة متعددة، تدل على أنه كان يبر بصهره كما يبر بابنته صلى الله عليه وسلم. وعلى أن الإنسان إذا كان عنده زوج بنت أو زوج أخت أن عليه أن يصلح من شأنهما، ولا يقول ما لي دخل فيهما ولا في حياتهما، بل إنه إذا كل ما استطاع أن يحسن العلاقة وأن يدخل السرور وأن يسعى في دوام الألفة ويزيل سوء التفاهم أن عليه أن يفعل ذلك، أن من الواجبات أن يفعل ذلك. وكذلك في هذا الحديث أن من واظب على هذا الذكر قبل النوم لم يصبه الإعياء، لأن فاطمة شكت التعب فأحالها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أفاد هذا شيخ الإسلام التيمي رحمه الله أن من واظب على هذا الذكر قبل النوم لا يصيبه الإعياء. وهذا يدل على أن الذكر له أثر في تقوية البدن كما تقدم، فإذا من فوائد الذكر أنه يقوي البدن كما أنه يقوي القلب، فهو يزيد النفس ثباتا والقلب طمأنينة والإنسان رباطة جعش، كما أنه يقوي الجسد، هذا دليل على ذلك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بزيارة بنته في بيتها ولا يقطعها بعد زواجه كما يفعل بعض الناس إذا زوجت ابنته كأنما هو شر ألقاه عن عاتقه، ولم يعد يسأل عنها ولا عن بيتها ولا عن حالها، فهذا تفقد منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان يعطي الأوكل فالأوكل والأكثر استحقاقا، وبعض الناس الآن إذا جاء يعطي الزكاة ربما حاب بها قريبا أو أعطى شخصا ليس بذاك بفقر، مع أنه ينبغي مع وجود شخص مستحق وأشد حاجة وأفقر، لكن بالمحاباة يترك الأفقر والأحوج ويريد أن يعطي الأقرب ويعطي الذي هو أو من له علاقة به ونحو ذلك. الحديث مع أنها ابنته وزوج ابنته لكن قدم الأوكل الأفقر الأحوج مع أنهم أبعد، هذه ابنته وزوجه لكن ما أعطاهما على حساب الأحوج وإنما قدم الأحوج. وفي هذا الحديث كذلك أنه إذا حصل الزحام في الحقوق فإنه يؤثر صاحب الحق الأقوى، صاحب الحق الأقوى. وفي جواز أن تشتكي البنت لأبيها ما تلقاه من الشدة، ما تلقاه من الشدة، ولم ينكر عليها أنها اشتكت. فلو اشتكت مثلا تعب العمل في البيت، واشتكت من أذى أطفالها وأنها تلقى شدة في تربيتهم أو أنهم يتمردون عليها أو يعاندون ونحو ذلك، فإن لها أن تشتكي إلى أبيها، وأن الأب عليه أن يقوم بدور الناصح الموجه، وأن مسؤوليته عن ابنته لم تنتهي بتزويجها وإنما مستمرة في التسديد والإصلاح والنصيحة وتخفيف ما يصيب البنت من نتيجة أعباء الزواج، لأن البنت في بيت أبيها قد تكون مذللة وقد تكون فيها عندها شيء من يخدمها، فإذا انتقلت إلى بيت رجل آخر صار حمل البيت عليها كله، كانت مخدومة في بيت أمها وربما يكون عندها خدم في البيت، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها صارت مسؤولة عن بيت كامل، وأيضا إذا انضاف إلى ذلك أعباء الزوج خدمة الزوج الجديد ما يضاف من الحمل والوحام وما يصيب من الإرهاق والتعب ثم الوضع والرضاع مع الخدمة، البنت تختلف عليها الجو جدا. فعلى الأب أن يكون حكيما في نصح ابنته في مواجهة الواقع الجديد، مواجهة الواقع الجديد بعد الزواج. هذه مسألة مهمة، وكثير من البيوت تنجح بسبب مواصلة الأب عمله. الأب ما انتهى عمل بالتزويج البنت، خلق قال يا أخوي خلاص أنا انتقيت لها الكف وانتهت مسؤوليتي، لا، يجب أن يواصل القيام بالمسؤولية، أن يواصل الاعتناء بالبنت حتى بعد زواجها، حتى بعد زواجها. وكثير من الآباء من خيرهم وبرهم أنهم لا زالوا يشرفون على بناتهم ويعتنون بهن حتى بعد الزواج بسنوات طويلة، وربما يكون هناك من أشرف على ابنته وجلب الطعام إليها في بيت زوجها وخدمتها والاعتناء بأولادها والاعتناء بأولادها وهكذا، لا تزال الرعاية مستمرة. الحديث فيه منقبة لعلي رضي الله عنه من جهة منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دخل عنده وصار بينه وبين زوجته، وأنه اختار له أمر الآخرة على أمر الدنيا وآثر ذلك له. وكذلك في هذا الحديث أن هذه الكلمات المئة تقال مئة مرة قبل النوم يشبهها كذلك ما يقال بعد الصلوات، فقد ورد في بعض كيفيات الأذكار التي بعد الصلوات مثل أذكار قبل النوم، هذه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، هذه وردت كيفية صحيحة من كيفيات الأذكار بعد الصلاة، وكذلك وردت قبل النوم. وبعد الصلاة أيضا الكيفية المشهورة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهذا هذه نبدأ من شرح هذا الحديث المبارك، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم من الشدة، وأنهم احتملوا ذلك وخرجوا من الدنيا في نظافة، وأنهم لم يتقدروا بما فيها. وفيه أيضا تسلية لكل من اشتدت حاله أن من هو أفضل منه لاقى ما هو أشد، فلعله يكون فيه درس له أيضا على الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسيرون على خطاهم ويتأثرون بسيرتهم ويعملون بها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما حكم قول بعضهم عند القيام للوتر ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ إذا لم يثبت بهذا الحديث فهي بدعة أن يقول يخترع الإنسان ذكرا يقوله. فبعض الناس مثلا بعد إذا قام إلى الصلاة قال قامها الله وأدامها، هل ورد في هذا؟ ما ورد، أو حديث ضعيف، إذن لا نقوله. أو إذا قام للتراويح للوتر يقول هذا الدعاء. طيب، الدعاء صحيح لكن توقيته غير صحيح. الدعاء صحيح، قال زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بعض الناس بعد السلام من الصلاة يقول تقبل الله ويحافظ عليه، بعضهم يقول حرما يعني يصلي في الحرم فيقول جمعا يعني أجمعين، وبعضهم بعد الوضوء يقول زمزم ونحو ذلك، يجعلون عبارات معينة لم ترد في الشرع. إذا جعلها وواظب عليها تتحول إلى بدعة، لأنك كأنك اخترعت ذكرا، بل هو كذلك اختراع لذكر لم يرد في الشريعة بقصد التعبد إلى الله، فهذا هو البدعة، هذا تعريف البدعة. اختراع في الدين يقصد به التقرب إلى الله، هذا تعريف البدعة. اختراع في الدين يقصد به التقرب إلى الله، زيادة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله، إحداث في الدين يقصد به التقرب إلى الله. جاء موسى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن إني خرجت من المسجد جئت مسجد الكوفة فرأيت فيها قوما رأيت فيها عجبا، قال وما رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا على رأسهم واحد يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، وهكذا. قال وما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا إلا انتظار أمرك انتظار أمرك. قال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ ثم تلثم وخرج فدخل المسجد فوجدهم على هيئتهم حلق حلق وقائد يقول سبحوا مئة يسبحوا مئة كبروا مئة يكبروا مئة، فكشف اللثام عن وجهه وقال أنا عبد أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب نبيكم لم تبلغ وآنيته لم تكسر، ما بعد بليت ثيابه ولا كسرت آنيته، آثاره باقية، اخترعتم بسرعة، اخترعتم ابتدعتم، ما صار له ميت فترة، ابتدعتم بهذه السرعة. ثم زجرهم ووبخهم، أمرهم أن يكفوا عن هذا الصنيع المبتدع. قال بعد ذلك الصحابي فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنون يوم النهروان، يعني من الخوارج، هؤلاء أصول الخوارج، لأن أصول الخوارج كانت بدعة بدعة خرجوا بها على المسلمين. فإذا لا يجوز إحداث شيء في الدين أو ذكر من الأذكار لم يرد في الشريعة، ومن فعل ذلك يأثم لأنه يزيد على الدين، كأنه يقول إن الإسلام ناقص في نقص أنا جئت وأكملته، أو يقول إن رسول الله خفيت عليه وأنا علمتها، خفيت على رسول الله وأصحابه وأنا علمتها، فاته خير، لأنك تلزم المبتدع تقول له هذا الشيء الذي تفعله أنت، احتفال بالمولد، ذكر من الأذكار، أي بدعة من البدع، صلاة رجب أول خميس من رجب، احتفال أي شيء، تقول هذا الشيء الذي تفعله هل أنت تفعله بنية التقرب إلى الله أم لا؟ طبعاً ولا يستطيع أن يكابر ويقول لا أنا أفعله يعني مثل الأكل وطعام، لا، لأنه يعني يفعله أكيد متقرب إلى الله، تقول أنت إذا تفعله تقرباً إلى الله، إذا هذا دين، أين الدليل؟ يقول لا دليل، فتقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم تقول له هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لا اتهم رسول الله بإيش؟ بالجهل، وأنه فاته هذا الشيء حتى علمه حضرته هذا. ثم إذا قال نعم علمه رسول الله فما بلغنا، معناها كتم اتهم النبي عليه الصلاة والسلام كتمان العلم. وهكذا المبتدع من جميع الجهات آثم ومتضرر، من جميع الجهات كلما جئت من جهة وجدت خرقا خرقا. والدين كيف يزول؟ بهذه الطريقة، كل واحد يزيد فيه شوي حتى يصبح متغير. والقاعدة كلما أحيت بدعة أميتت سنة، وكلما أحيت سنة أميتت بدعة. ولذلك ترى البلاد التي فيها بدع كثيرة السنة فيها ميتة، ما عندهم العلم بالسنة إلا قليل، عندهم مجموعة كثيرة من البدع. والبلاد التي ترى فيها السنة ظاهرة تجد البدع فيها قليلة. معروف المزاحمة، هذا قانون المدافعة، هذا قانون المدافعة الإلهي. إذا انتصرت السنة وهيمنت البدعة زالت خفت، والعكس بالعكس. هل يجوز لأحد المؤمنين أن لا يسلم مع الإمام في صلاة الوتر وفي ركعة أخرى؟ نعم، ولكن الأفضل أن يسلم مع الإمام وينصرف معه حسب الحديث، حتى ينصرف، صلى مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة، ثم بعد ذلك يصلي مثنى مثنى إذا أراد الزيادة في بيته. ما حكم من توضأ وعندما غسل القدم اليمنى ثم نزع جوربه الأيمن ثم لبسه ثم غسل الجورب الأيسر ثم لبسه عندما أتى وقت صلاة مسح؟ يعني هو يقصد، والله أعلم، أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس عليها الجورب الأيمن، ثم غسل القدم اليسرى ولبس عليها الجورب الأيسر. فالآن لما غسل القدم اليمنى ولبس عليها الجورب الأيمن، الجورب الأيمن لبسه على طهارة كاملة أم لا؟ لا، لبسه على طهارة إيش؟ ناقصة. ناقصة إيش؟ القدم اليسرى، غسل القدم اليسرى. ولذلك فإنه لا يلبس الجوربين إلا على طهارة كاملة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين بطهور كامل. فهذا الشخص ماذا عليه أن يفعل؟ لبس الجورب اليسرى على طهارة كاملة؟ نعم، فإن عليه أن ينزع اليمنى ويعيد لبسها على طهارة كاملة. وأبى شيخ الإسلام ذلك رحمه الله، وهذا رأيه، وقال بأن ذلك عبث لا تأمر به الشريعة. يرجع إلى كلامه من شاء رحمه الله تعالى، هذا ما رآه في هذه المسألة. والأحوط للإنسان أن لا يمسح إلا على جوربين قد لبسهما على طهارة تامة. ما حكم لعب الزهر إذا كان في حدود المعقول؟ أما قضية حدود المعقول وغير المعقول، هذه ما عرفناها كيف تكون، كيف يكون معقول وغير معقول؟ يعني 20 مرة باليوم معقول، أو 10، أو 3، أو 1، كم المعقول من غير المعقول؟ لكن هناك ضوابط للعب في الشريعة. فأما بالنسبة للزهر فلا يجوز اللعب فيه ولا مرة واحدة، لسبب واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرجشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، رواه مسلم. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فالنرد هذان المكعبان الذي يكون محفورا في كل وجه منه دوائر بعدد معين من 1 إلى 6، ثم ترمى وبناء على الرقم الذي يكون من النرد يتحرك اللاعب أو يفعل شيئا في اللعبة، فإن هذا النرد هو من صميم الميسر والمقامرة، وفكرة الميسر والمقامرة موجودة في رمي الزهر بالحظ لكي يخرج لك الرقم، وبناء بعد ذلك يقع يحدث ما يحدث تبعا له. فإذا فكرة المقامرة موجودة في حجر الزهر وفي النرد، فكل الألعاب الموجود فيها حجر النرد والزهر كالطاولة والمونوبولي وغير ذلك من الألعاب لا يجوز استعمالها ما دام حجر الزهر هذا موجودا فيها، لأجل الحديث. فالمهم الألعاب لا بد أن تضبط بضوابط شرعية. أولا، لا تصد عن ذكر الله، لا تلهي عن الصلاة. ثانيا ألا تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين واللعن والسب والشتم. ثالثا ألا تؤدي إلى الغش، لأن كثير من الألعاب لعب الورق من أشهر الألعاب التي فيها غش. رابعا أن لا يكون فيها صليب كلعبة الشطرنج وكثير من ألعاب الكمبيوتر وكثير. خامسا أن لا يكون فيها ما يخالف العقيدة من جهة إحياء الميت ونحو ذلك، كما تجد في بعض الألعاب في الكمبيوتر يدخل ميت يخرج حي ويقول هذا بقيله ثلاثة أرواح وسبعة أرواح وخمسة أرواح وراح روحين وراح ثلاثة وراحت روح اللي اخترع اللعبة. فإذا في بعضها واضح قضية المصادمة للعقيدة في مسألة، والأطفال طبعاً يتربون على هذا، مات مت مت ثم يكون عشت وراح وجات الروح. طيب سادسا أن لا يكون فيها ضرب على الوجه كلعبة الملاكمة فهي حرام قطعا 100%. والآن يفكرون بإعادة نظر فيها عالميا بعد ما أصيب كذا واحد بنزيف وكذا واحد مات على الحلبة وكذا واحد فجر وتهشم رأسه وكذا واحد فقد عينه وكذا واحد أصيب بعاهة. الآن يفكرون، والحكم عندنا من زمان نهي عن ضرب على الوجه. سابعا لا يكون فيها تحريش بين البهائم كنطاح الأكباش ومناقرة الديوك ومصارعة الثيران، فمصارعة الثيران حرام لأنهم يغرسون فيها السهام وهذا تعذيب واضح للحيوان. وأعجب لهم يقولون نحن جماعة رفق بالحيوان ويفعلون هذا بالثيران. هم الثيران الحقيقة. ثم أيضا من ضوابط الألعاب أن لا يكون فيها صور ذوات الأرواح، فإن صور ذوات الأرواح اتخاذها محرم لا يجوز. وتاسعا أن لا يكون فيها كشف للعورات مثل لعبة كرة القدم بالشورت أو ما يسمونه بالشورت وهو الثبان، وهو هذا البنطلون القصير أو هذا الذي يسمونه بالشورت والهاف ونحو ذلك، فهذا في كشف العورة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للجرهد أو جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وعاشرا أن لا يكون فيها ما يؤذي البدن، ذكرنا مثال الضرب على الوجه، لكن أيضا قضية التكسير أثناء اللعب كما يقع في بعض ألعاب كرة القدم، فإن الإصابات تقريبا شبه مؤكدة، يعني نادر ما ينتهي شوط من غير إصابات، حتى أنهم يجعلون، ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في أسباب النهي عنها قالوا يجعلون سيارات إسعاف في الملعب دائما، يعني على أنه هم مسألة الإصابات عندهم هذه. لكن على أي حال يمكن أن تلعب كرة القدم بضوابط شرعية، يعني ما يكون فيها تكسير ولا فيها كشف عورات ولا تلهي عن الصلاة ولا تأخذ بالألباب ولا تسبب التعصب وتفريق الناس على الأندية ونحو ذلك. وهذا من شروط في اللعب أن لا يسبب التعصب والتفريق، تفريق القلوب، لأن بعض الألعاب تسبب التعصب وتفريق القلوب، وبعضهم يطلق زوجته وبعضهم يطلق على الهدف أنه صحيح ولا لا، وبعضهم يتشاجر بالعراك بالأيدي تصل القضية، ومعروف ما يحدث بين مشجعي الفرق من المشاجرات واللعن والسب والحلف أنه هدف وليس بهدف ونحو ذلك. فالمهم أنهم يتفرقون تعصبا للأندية، وهذه لا شك أنها حرام لأنها مخالفة لما أمر الله تعالى به المسلمين من أن تكون قلوبهم مؤتلفة. فالشاهد أن هناك عدد من الضوابط الشرعية يجب أن يتوفر في الألعاب حتى تكون مباحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع ليست من اللهو: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، ومشيه بين الغرضين. ملاعبة الرجل امرأته معروفة، تأديب الرجل فرسه كان هذا شيء يعين على الجهاد، فروسية شيء محبذ في الإسلام والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح. وإلى الآن حتى الجيوش الكبرى والدول المتقدمة في فيها في جيوشها فرق الخيانة إلى الآن اعتراف منهم بأهميتها. وثالثا قال وتعليم الرجل السباحة لأنها يحتاج إليها وبعض المعارك الحربية البحرية يحتاج فيها، كما أن غطاسا للمسلمين كان يأخذ الرسائل والذهب من صلاح الدين إلى المسلمين المحاصرين في عكا فيغطس به قبل سفن الصليبيين ويخرج من الجانب الآخر بعدهم، إلى أن توفاه الله عز وجل غريقا ولكنه بعدما أدى الأمانة قذفه البحر إلى عكا بالذهب وبالخطابات، بعدما غرق في البحر قذفه البحر إلى الساحل فأدى الأمانة بعد موته رحمه الله. فالشاهد أن السباحة تعلمها مفيد لكل الحالات. قال مشي رجل بين غرضين يعني التدرب على الرماية إطلاق السهام والغرض الأهداف الهدف الذي يطلق إليه السهم ويرمى إليه، فهذا يفيد أيضا في الجهاد في سبيل الله. فلذلك تعلم الرماية من العبادات، ومن تعلم الرمي فتركه فكأنما هي نعمة كفرها، يعني أوتي نعمة ثم كفرها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أن ينسى الإنسان الرماية، إذا تعلم الرماية يعني إياه أن ينساها، فإنه إذا نسيها فيكون كنعمة كفرها. يقول هو وإخوانه بعد وفاة أبيهم له راتب تقاعد، الأخ الأكبر تولاه يتصرف فيه وينفق على البيت، يصرف عليهم راتبه الخاص ويجمع لهم راتب التقاعد لكي يقسموا عليهم إذا كذبوا. هذا محسن إذا فعل ذلك، إذا أنفق عليهم راتب التقاعد أيضا يكون في محله، لأن هذا الإنفاق عليهم منه إذا أعطي الراتب التقاعد لهم. هل عدد المسلمين كان 1,000 أو 3,000؟ في معركة الخندق كان 3,000 العدد الإجمالي، لكن الذين كانوا عند الخندق في ذلك الوقت كانوا 1,000، ولا في مناطق أخرى الخندق عريض فيه طول طويل. امرأة طافت وسعت ولم تقص من شعرها إلا بعد أسبوع نسية، ما دام نسيت ثم قصت فليس عليها شيء. هل علي شيء إذا تركت المسجد الذي في حينا وذهبت إلى مسجد آخر في صلاة التراويح لحسن الصوت؟ لا بأس إذا لم يكن يحدث بينك وبين الإمام أو الجماعة شحناء أو بغضاء. هل في بعض المساجد يكون إفطار جماعي لعدد من العمال وربما دخل بينهم من غير المسلمين لأجل الإفطار، هل نمنعهم من دخول المسجد لأنهم غير مسلمين؟ أما دخول كافر المسجد فإن الراجح جواز دخوله للمصلحة، كما أدخل ثمامة رضي الله عنه وكان مشركا إلى المسجد وربط فيه، فجواز دخوله كان المصلحة. ثانيا في أكله مع المسلمين إذا كان الطعام ليس مخصصا للمسلمين، لأن بعض الناس يأتي بأكل المسجد يقول هذا إفطار صائم أو يعطي الإمام مالا يقول هذا المال أريد إفطار صائم، والكافر ما هو صائم إذا لا يجعل معه. لكن إذا كان الطعام صدقة عامة فإن السماح للكافر بالمجيء ربما يكون فيه فائدة من جهة دعوته وتأثره بهذا الاجتماع ويفطر مع المسلمين ويرى كيف هذه العبادة واجتماعهم عليها، فربما يؤثر ذلك في نفسه. فإذا كانت صدقة عامة ورؤية فيها مصلحة لهذا الكافر من الدخول أدخلناه وأطعمناه، وإذا كان لا مصلحة فيها ما أدخلناه المسجد، وإذا أو كان الطعام مختص بالمسلمين أو بالصائمين ما أشركناه فيه. سافرت إلى جدة لهدفين، العمل والعمرة، الهدف الأساسي هو العمل، أحرمت من جدة وعملت العمرة. إذا كنت قاصدا للعمرة سواء هدف أول هدف ثاني، إذا كنت قاصد العمرة فلا بد أن تحرم الميقات. ما أحرمت الميقات عليك دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. إذا كنت تقصد العمل فقط وتقول إذا تهيأ لي وقت اعتمرت، ما تهيأ لي وقت رجعت بدون عمرة، فتحرم من حيث ما تهيأ لك وجزمت بالعمرة من جدة أو غيرها.